الشيطان الرجيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وحزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله في هذه الآية سورة مريم في الآية الثانية والعشرين هذا تجعل عن كذلك سورة مريم الله من الال فحملته إنه يا مرتو أبا السراك إذا كان يبوتها راك قبل هذا الشرق بيت المكتب هيدا الشبان يعني بوتا أهدا نصارا ولزينو شرق عندن قبل أرجو إذوتان الال ليس البر أن تقولوا جو قبل المشرقي والمغرب يا انبياء يهودا نصارى قبلات عندما الله قران تناغوتار وما بعضهم بتابعين قبلتا بعضنا واتخذ اليهود غرب بيت المقدس قبلتا واتخذ النصارى شرق بيت المقدس قبلتا من هنا فاتخذ من دون حجابا يعني دين تبذلين هذه راكت بيته مكانا شتى الله رومان كذا عند ذا هنا يا مطوع الصلاة هنا ثلاث افتال بعض الله في قال يا افتتاح كفل ليتها وذا بلتها قبطو كفل ليتها وذا ماهت انوا قبطو ከዛ በኋላ ይሄን ኢንሳን አረጋገጠችው ካረጋገጠው ዲ ምቶን ድበስ አፍሊደር ሲያው ጽንቅ ያዛት ማማት ትጀምር ያተከሰተው ኢንሳ ይናገራል ፋማለት እንዶ አረጋገጠችው ፈንተበዘት ዲ መካን ቀስያ ራቅ ወዳለን ቦታ ኢዛው ዲደች መካን ቀስያ አይበኢደ እንተበዘት ኢታደር ቀስያን አይበኢዳን ወሚን አቅሳ ቁስዋ አቅሳ ምን አክፈል መዲና إذا نبدوهم بالوذي القصوى قسية أقصاه أبعده قسيا بعيدا وزنا ومعنا وذا ذراكت هي لما تتشي على وقتش نقرر وكالا بالا رقزت شونه نيتا أفترى في انجليس مجمران عيثا ما تقرى قرنا ولزان دمو إيه بزو سووش انجلي إجمي كسر بس قدائنا وشقر بعينه رباتن بصفا فأجاء أهل مخاض ميتوا أمتات إلى بقرئ فاجأ أهل مخاض ونجح مطابات فأجاء أهل مخاض ميتوا إلى جزء النخلة وذا ذنبابا إنس أدقن لسر أمتات قالت يا ليتني ميت ويني كذي بسيط موت شي بكراه قبل هذا كذي بسيط يسوش يسولي بسيط كذي ويني موت شي بكراه ويني بالتولدكم ويني كذبة فيك بتقفى يمين نقرى له وكان عمر يقول يا ليتني لم تلدني أمي وكنت نفسيا منسيا متروكا نفسيا أي شيئا منسيا متروكا أصل منسي منسوي نفسي شمعت الوولياء فصلت الله من السكون وقلبت ياعا فقيل إيش منسي ثم قل يا ثم قيمة جاء فقيلة منسي تبا كمجدي ومعتج ومجنج ومبنج ومكلج عندما يبالا منسيا شيئا مسلوكا هوني ما يوصى ما ينصى ما يذكر ويني هوني هو الشيء ذكره هوني هي قد يميتون تبال وعند مصفوات والصالة من ناقروا تبال تمدنا ما باردتنا قاري قدنا ودائنا ونا ياو ليميت همامو كبادنو سبحان الله ياو وعملت على وهمي يعني وحمله يعني عملت على وهمي يعني وهنا على وهمي حملت القرحة ووضعت القرحة عملت الناس همامو كباد لن نات عند سفن لدرنا قرد يا درد يميت انجزي ما شخصا ايشي عند سفن يوكيما الناس ودمقات وتشكم وصدو طواف الترقوات بجربة وكذا ترصوص يا أبا قبل لن مراجعني وهنا ناتينا قال جرسوا كذا كيمن بجربة كيمن بجرسوا فتا آي قروا ترتا لكن يان نجزي يان نجزي ما قاستنا يونا ما الله أكبر إذن لذين هكوا كعباس بحسوس درجة بلتهم عندنا نسوجة آي أي جلم إن ناتين بجوز لا عند عباس يا ماي فروات سأنتين هنا سلميك بابوات سلميك عند عباس سلم أي فروات ناو إنجي كعبات أسبل سمي لا لا بل في بل فعلا سوستد كيف بل فعلا شلنا كعبات بعد المقيدة جد إن نخي وذا نقلها جند السر جزء ويجوه على جذو ومنه قول فرعون للسهرتين حددهم ولسلبانكم في جذوع النخل جند ما تلقوا جند ما درك ما هو دارنا يتنخبال لنا نخلة يا واحدة نخل نخلة قالت ليتني مت قبل هذا وكنا سمن في هذه الأبدات أن قال وين من واطن من بجال من شلال لك يعني الله بطرع في نقاهين ما كانت البشرى أحوج إليها فناداها طرى من وقت في هذا المناد إلى الله وإلى جبريل وإلى عيسى نفسه ميلا ورجيها هذا عيسى ميلا والله ناقروا تاني شكرا عند طول دم سناقروا الدنيا يميلا من تحت كثيرا كتاج ألا تأتي تكتيج أبشر إيلا دعا السبيل من ما تأتينا عند دش أتي تكتيج أجع على ربك مكناد أن تجد هذا القوة تحت كثير سريع نهر ماء يعني جدعو لما يوها بوي كثيرا عند التبطى الله درد الله بل في جديد سبحان الله الله أكبر هذا وهزي إليك فتأمار دمه نقلك وجوي بجد النخلة ينخل طوال من جزك الدموان قندون دي أنك أهنك وتوزدار من نو تساقب عليك ما أنت تعرق في الشالج وطبن جانية يتكنت أس مجني وطبن جاني بمعنى مجني جنا جاني معنى مجني يعني السن تعرق في الشالج بلو الله على ذيه زيلا كرامان زهران زيلا دم سبب ما درس طبق على كسب أهون بمن كذينا لشام خير وام كسر شرطوان نفري ما تاتين شجرين وربشم وين يبغى موت كون من ناو تفشي بتراهون مالو بستان غير كسر فيك بو كنديش أكيم مني أكيم باب يا أكيم شأن يا أكيم يا أبشري نيانا خلون جند وزو تاري ولا لك وديا وطن غدر كتشو أبدا وديا أشيد وديا نو تمير ولا إلى الرجس جمر روت أب مرتو يعني أفضل أنواع التمر رطبون بلش بص رطب عينة مزايدة مزاني منو نقران بول بلح برحنا بفر قنات بذور سعاشيت بفين بالسل بلو سعاشيت بفين قنا بلا قائد يعني وده مرارا نفتاي لك أو جزي بصرنا بلح بالال رطب قندال لك ملو ونو سعاشيت جزينا حتى تقيب بلو حديث للزين حتى تدعى أمام إلى الزين حتى تزيان إلى الزين حتى تشتهم إلى الزين حتى تحمر إلى الزين حتى تصفر إلى الزين حتى تعمل أهدا إلى الزين نعم تساعد رطبا جانس تساعد القرية تساعد تراجل في المشال لي شعلا الله جل وعلا وما من شيء أنفأ للنفساء من التمر على بعض العلماء لا أرافك عدس لو لبسيتون إن ده تامير يالا أجل كيلوز يالا من قريبا مكناس تامير بيبالو بدا أم بفيتامين أو بغذاء إيش سكاكير بسكار النف فيتامين عند جانا فيتامين هو بذا برجة وين أمو بدرجة الأولى للأغذية إذا هي تامير لا أورانجيم فانتا لا بينتون فانتا ليس نعوم جامي تكا لمي بانقر كمي بانقر اللو بلاك تمر لذين قامي اندي عفت رب الإسلام عبدالله لمن قامي وبدعون جزي ان جزي عين سيلو يسو النفك سيلو بطا قوة الباسرة يا عين سيلو يا قبت حركة يا سابا حركة يسو النفك ذكان السموات تمر يلون ورياه فرقان دمي مولا حيث سلوهنا عندما دم بطعم سلمي فساد لازم يتكانا غير تمر او لو تيبوا الأراسوس كمن بلاي تمر إذا الله توهيد زينتو كم متوسط أورانج كم متوسط إهينو بقوانا ترقات قطنفو زين مطمئن جاي ياو فوائد يتم له طعام بركة ثانية قد نظروا له بركة ثانية قد لطعام طعام نو لمبيا مبيا نو لأسدت فرافرين نتم أقل قاي نو عندهم دمو لتين نتم لجم لقراب لبوبد وشتا لدين لصدر لبرد مكلاكا لأفرد لقلبت وسيبالي سيبالي على بسة وقولوا ايه بكا عندنا ناتموش اتباو الاسلام بكا قطر عند ترجان ساته ليس امر معرفة رطبا جانية هذا فاكولي واشربي وقري اينا فاكولي من الجنية واشربي من السري وقري اينا بالغلام الربي نسفي بها نفسر على كمي نبس تعمل تعمل كان جود السنان فاكولي من الجنية واشربي من السري وقري عينا بالغلام الرديء يا سلام أبيت أبيت أبيت من جميع مركانا كذي كذا كانت أصلا كذا مشدي كسريو كسريش توت لاو من كنا وادي يتوت داج بونا ونتمو دستي بريش يا سلام يا مستراتي أنا إذا لبدي لا رأسوس من ركاتنا مستراتي أنا ولد أنا فكوني واشربي وقري عينا وقال دستانش البرية إذا لبدي تحني أقول والدات في بوجه بابا إسلام قلت له جراب فرش إبان لمسلم قسامة جسد فقد منه فبشرنا بقلاب العليم يا الله جل وعلا وإذا بابا له في كتابه رياض الصالحين باب استهباب التفشيل والتحني أبيله يريد أدلة من الآيات ذلك هي مسترات من رقاب التيتوشة والذوف مهيد واسم الله جيد لهنا وهم دمو عندما يتبقهم تزيم النشامة فقلت حالا فقلي وقري فقري واشربي وقري فقري من الجري واشربي من الصري وقري عيدا بالقرآن الرازي بلو الله قال تالا ليلة عندما تكتك أراسم بزوما من دون ما وراسا قد عيدا لما يدلنا شكتك صفتا أسفل لكم بزوما ناقا لأراسا أسفل لكم ذنب الأمام مقبنا إن جسا ما وراس بزو ما صفتا قد عيدا لما من أهلا فإذا جريد من البشر حدث آنسا بالتائي ميتكتك كيف تمتع ليلج من عامين أباك ليلة يا تواري ليلج من عامين تكتك صافتا انتن نترك كذا رصا فأقول إني نزلت الرحمن جمسان لا رحمن دم الشرق رجال الله إن نزلت الرحمن سوما لا الله أي سقوطا جمسان في أساسي على ولا شبهي وقد قيل جواب الأحمد السقوط على يجيل يد الدم مرسوس جمسان البالة بتناقروا أقوام وجه تهيك أيضا بتناقروا لكبرة أيضا للرداء لسوا عن سلوثنا زمتان وفي السقوط سؤال وجواب يا رب من سنة ياكي ما اللي يا لذنك باينته الزنكة باينته السقوط في موضعه من صفات الرجال فأدواب كما أن كان في موضعه من صفات الرجال من كان يقول في دوري من آخر فأني أقول خير الذي يسمونه إذا تكلموا بحق انتظنا وإذا سكت عن شر تسلم المسلم لابد إما أن يتنبى وإما أن يسلم وإما ممارك عن لبت الفطر من ناقب أليس أنه كما تقول سلام مهول عن لبت وإلا فالساكت عن الحق شيطان أخرس والنازق بالحق شيطان نازقنا هناك سقوط محرم هناك سقوط واجب هناك سقوط مقروب نعم نادر من صوما فلا نكلم تأكيدون صوما ما يعني او ما يدل ما شاء وبدليل فلا نكلم اليوم إذ يسومي لسول الزر ريبان عند الزاري لا ناقرية لا الله الرحمن سيرد قد شالا للناقر بلا شبه شوف بدون مطارات إياكي أراس نار بوانجر كونون وفن بسن إن الزيئي هدى لأن تلا سوش مارا الله إذا كنت رغيان داندو مستد زم راس نار بزيبا ميت بدون أخبان لك هذا لذي مصدين الله رجل الله هي من كرامات مريم نومينو شو لما هوتشو لمريم الله كسطت كرامة عنده هي نو تادا فأتت به كودا من بلاد النش تادا قمس وغلا وذي البوتشو إذا ومتا تحملوا أزلا فهذه القومة تحملوا حاملته أزلا ومتا تلج والدا هي الدنكية دركية يفون أهدا الأزل عيسى ابن مريم الولدا كان بالجنة إذا ومتبات قالوا يا مريم وأنت مريم هوي لقد جي شيء أليم إيش فريم كيف هذا تقول كيف أبا في سواء نبي سواء كيف مطاش انت باطاي نورشي كيف مطا من نكاش فادي قومات قال يا مريم انت مريم وي لقد تشين فريا برغد انت كتفت جف بلكي الناس الراشي من نكاش ابي داوش اين اروى ابي داوش بذات مثال الله وبكفره وقولهم على مريم بهتانا عظيم مريم انجدي يا زموتنيانات بلو نو يورثوات يهوداويا اعوذ بالله من ذلك مريم زموتنيانات هذه كفر جنس القران عائشه زموتنيانات يا ان الذي كفر كما يقول الرافضه الشيعة لا كفرهم الله يوسف زناس زرتو سرتو على من كفر لا نبي ايضا زنا سرتو على ما لنا كفر بي بيان جي نبي ان تدربوا نبر ايضا لو كار قران ما توابل هنا لي قرانو زنا سرون بلا لنا كذا كان دينك بفيد نو قال واما نبي زنا سان دي با يتاسبون ابدو ما يلو متهونم قرا توسن بزموت ببلكنا يورفاتشو يكفر انا نيغرو توسن الله بسوسن اتريتواتشو مريمن بليجوا يوسف دمو وشيء شاهد من اهلها يوسف وقال بون اكارك عائشة دمو من فوق سبع سماوات ايه من دنو يا نبي درجة كرامة كمان بلا عند هنا ملك كتنا الهي يا اخت هارون يا هارون اهيت ويا هارون مثيل ويا هارون مسايت قيل هارون دي بار بزاج دي مدفو سونو مدفو سونو يعني يسو بدي هونشي انشي انديت يضرب المثل به في السوء يزا مدفو سونو مثيل هونشي انشي من نفكر ما كان ابوك امرأة سوئن اباتاش اباش مدفو سونو وما كان مدفقية الناس خمتي سنع داري بعلك شرم طعم امن ذلك ان نبرتشم من نفكر وبيا وقت هارون هارون اخو موسى نو يعني يستودت ايه يهون شي بهيدا مومن دنو يا شبيهة هارون في السلاح يا هارون نسيل يهون شي بدد كنن انتي مريم وعمران لنا هارونا موسى وعمران لنا اتشو قل ينسر اهتلاف ماذا ادر بمعالات سورت شي لجنة دلال ربت شي عمق ميوناك لجنة دلال لمن هارون هارون بان كان يسمون باسمي انبياء بانبياء الشاتر سن يتارون ابتر ويوم يا رفت هارون هارون يباسر يونا برسالي نبر يال موتو يا موتك ان سمعت هارون يبال ارباشي جنازة وشجيته تار يبال نقر على الليلة يسو قل ايه يهوشي ندسو قل ايه يهوشي ايه كيت مطا بمسرة قلو نبرش ايه نسر يونا تبرشي نبر من نكاش ساو الله ورغم يا ولمي سراش وقفا كففان سفطان ما جمرام زين مبا يقولوا هذا رايدا አባቴ ምን አልባል አንደሰ አባቱ ባለኝ ከሆነ ያ እንግዲህ አባቱ ቀማኛ አባቱ ዳሪ ነው ቀማኛ የሚባል ነገር አለ ያ እንግዲህ የخبيث እሽ خبيث ወላጅ ለፋይዳን ከፋ ወርስ ሊኖር ይችላል መጥፎ ነገር ቤቱ ዝና ሊሰራ ከሆነ አውዱ ቢላ ሰሪው ዝና ሊሰራ ከሆነ እሱ ዝና ሰራ ይችላል ወይዛ ካለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢፍቁ ተኢፍቁ ሊታው በርቡ ተበርቁ እና እንደዛ ቢንስተ አመል الخبيثات الخبيثين እንዴት ይሏት فأشارت إلى الملك ايوه ما جمرم ذنب بيضو أسان قالوا كيف نكلم من كان في المادي سبيل من نفكاش قال عن قلب أهل قال يا الله من ناكر ما يشيرين قال كذلك أخلا إننا ناكر أنجبت ناكرين منا بلاه أهلوات كيف نكلم إننا ناكر من كان في المادي سبيل من كان في المادي سبيل بمهزان قلب آل والمعذ هو الفراش الذي ينوم فيه الصبي صبي يستنيبت ألقى مهد البالة صبي فيه كان سلسنا تلان من سلس الموصول ناس سلم من اسمه موصول ناس سلم مهدي سلس الموصول صبيا حال نو كان مدنات سلسنا تلال سلس متونو بين المتدى والخبر كغبات بين الموصول والسلسي كغبات بين الصفات والموصول كغبات ما كان مثلك ويندى من نزيو لقد تسامى خيول بني زيادي ألا كان المسومة الإرادي يعني بصفتنا بموسو مكاكل بصفتنا بموسو مكاكل بمتدانا بكبر مكاكل بفكرنا بمفول مكاكل ندقباك هنا سلت هنا اللج وقد تزاد كان فيها سنين كما كان أصح علم من حق أدام يلال الموارك سلالحية النحوية. نعم إذا من في المهدي سبيا جن كان سنه بقرآن إلا سما إذا انت بلي هذه القضية بذوك زي شبار النفذة إجلال ذهن فهم عن هذه الساسات أم بقرآن إلا سما إذا رجل فبالك من هيس العربية بإعراب فن بالناس قبا كان عبد قبا معنى بإعبار هذا الشيء لأن كيف نكلم من في المهدي سبيا من استقر في المهدي حال كونه سبيا إذا كان في الصورة أسترار ولكن سبيا من نسبه حالا إذا دخلت بين الموصول وسب من اسم موصولات معنى لابسل وآيدي في المهد جار مجرور يكون صلة كما يكون صفة وكما يكون حالا إذن إيش بين الموصول وصلة الدفتال للشنة صلتنا صلال وبذلك ما في سورة الشعراء إن في الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كانت وما أكثرهم مؤمنين إيش لم ينتهي السابع وما أكثرهم مؤمنين كتابا إجراء لكان إيش زائدة مجرد عاملة نيرو نقر الله نعم كيف الإمام كان في وقت السيئة من عزة هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن نتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج وصاحب المرأة يعني الحفر إذا لم ذي لام عن ليلة لتناقروا يوسف مهو صاحب يوسف هذا ليلة من ليلة نبيه بإنسان سنقران إبالا لكن كما رجع بكي بأيون السيروا أهل السير ناقروا تال إبراهيم بإنسان سنقران إبالا ناقرات أهل السيروا ناقروا تال المهم من قليل الله فلقوا ناقر فلقوا صاحب فلقوا ملقوا ناقران لكن هذا مريم كرامانو لبراءة جانبها لك يوسف يعني قال كذي سعيد سنقرو سنقرو الله إنا تراث شو بس أما كانت إيو إيو إيسا دمو إنا فو تراث لما هون كفا شارة إلي أما لا قالوا كيف نتبع أنك في المحسن من نكاش إن ديل أنك الله قال الله إنا نقرأ لنا الوار يعني سوسي هذا هو الفرصة إيو الله إنا قال إيسا إني أبي أما يدمر كلمة كإيسا عند الرسول إني أبي الله بارئ عبد شيء الله شيء المضاف شيء والمضاف إليه شيء والمضاف والمضاف كل اسمين بينهما إيش ما نبي أتكلم نسبة إما ملكية وإما سهبية وإما وإنفة والمضاف إليه كل اسمين بينهما نسبة إذن عبد مضاف الله مضاف إليه أي عبد الله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلنا مثلا لبني إسرائيل إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نعم إني عبد الله إنه إني يا الله ملاك سنعمل يا الله باري عليك باري يا الله باري عليك آتاني الكتاب من عبتنا مسطونا كان بي وجعلني نبيا نهو نبيا مربونا إيو يا الله باريانك يو جدا رمونا الجو آتاني الكتابة الله مقابل التونال جدا رمونا الجو وجعلني نبيا أرسو نبي أرغونال جدا رمونا الجو وجعلني مباركا بروك أرغونال الله جدا رمونا الجو أينما أقول مباركا كثير الخير والخير والبركة هي يعني ثبوت الخير في الشيء وزيادته يا انغري يا تام مول ونخس يا الله في قاري شيرال يا انغري برو خطير الخير اييتم يتبارك ربنا ويسع مباركا اينما كنت ييتم واوصاني بسم الله وفكرة الدنيا شوف املاك ايتا الزنا بس تقدر الزنا لستو بيبا مسكت ايو ليسجد جتائبون والزكاة مسوة ممسطة فازجة له زكاة ليسجد جتائبون ما دمت هيا فيوت على فسكال له دراسي لال اهو انت بيموتو يا تايال ميموت دمو جتا ايونم كموت يا مطام جتا ايو مدة حياتي اذا كذا وفيد النبرة كذا النبرة كذا اليون اي شيلو وبرد والدتي نهور ولا جيتك الدست مارا ويا مريم الصديق عام قبو اندوين تازي جالا لا املاك ولا جيتاو اي تازد ولا جندين دي كاتين لم يريد ولا بيولد ولا الكفانا ولم يجعلني جبارا شكيا ام بعد ان الارماني ادل مناطيس على درقانيا بل متوادي تاريخ دقانيا مالكام تاري ارغونيا اهيم هين باي قتال يوم ايشي ايه هلو ايه قتال مولا تاو ايه تفتي قراجينا ورزاك يديك تفتيس ايسا ايه غارل مولا تاو قتال ارمولا تاو قرق الزاتي تاكن يالنا ليلة المتال والسلام عليا انه سلام دهن الناس بنيلة يلمنوا ايد الله قتال من تكر سلام لبد دهن الناس يلمنان والسلام يوم اولي يتولد قتال يولدان انجي كما هنطني وطال ودع الناس تقاس انت ثلاثة يوطاني كما حسنت يوطا قتالي هوني شلالي وزال اقام الهجة من قيب على النصار نصار الشام بذل الى دليل الزيارة عن اسرية اليهودي والنصار من كدابات ويوم عمود قتالي موتاني كولي موتان لا يلال مموتم كان دهلنا سيقاتي نوران قتالك هون سيقاتي نوران بس ويوم بصرايا يا هون يوم القيامة للسائلة لفرد ما لم نمكبل سكة سكتة دهن الناس اللي أطفن الدنيا تيكوا الله ميموت ميولد ميكبر ميكسكس كما حسن ميوطا ميبلا ميتطا يتلاقي الدنياوي على ما وين كاننا شجر ميتناوتهو لما تقدر ميكسكبت قتالي هوني كلاري دي اي تي ميقرمو بالنسو بيه دي يسوس وداجات النسو لاجتاو وداجي يهون صلاة وجو وداجات النبيان صلاة يهون باجتاو اما وقت ابهون سلكم يدولو اي يسوس وصونو باجتاو بيتوه نتكلم يا مسمر قباون كذا مسمر مياسورتو سلسل الو حقونا بلاشو اسلام جنس رئيسا لذينو وده بشا سيمتو ان جعفر مرضو اسلمتوت ويشوت لسووش بيقل لي اسمليتو كذا وده نجاشي زند قرب بقى هون من الناظر توريا الناظر هو حقون من الناظر اجي مطعم حقون من الناظر على سيدنا حقون من الناظر وصل جعفرين شوم وكلا جعفر قربنا تطيقا قدم بنت كيف تقربوا ايها الملك انه ضوي اليك فتيه فاول احلام فتساو الاسناء تركوا دين ابائهم وتركوا اليك ودعوا واتوا اليك ولم يدخلوا في دينك وارادوا ان يفسدوا رعيتك وقد بعثنا اليك اشراف قومهم لترسلهم اليهم فهم اعلى بهم اينا ولو زينوا كذلك فرق الله مجعفر ايها الملك إنا كنا في جاهلية نأكل الجلود والميتة ونأتي الفواحش ونعبد الأوثان فأرسل الله إلينا منا رسولا نعرف مدخله ومخرجه فأخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فلما عبدنا الله واتبعنا هذا الرسول غضب علينا قومنا وضيقوا علينا وأرادوا فتكنا فلما ضيقوا علينا اخترنا عزلك من عزلهم فأتينا إليك تنجر هل لكم لما تأتوا من رجع الله تشهعون ما تقولون في عيسى بن مريم نقول كما قاله لنا رسولنا وقاله الله لنا وهو إن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه بلغزه فسيب أولادك القرق الله جعفر خلاص انجدي آيات هي سورة صدر سورة مريم اسكا ذلك عيسى بن اسكا يعني إن الأرض ورم فأوضع على صراط المستقيم اسكا بلو درس أنا ببا إلى فبكت الأساكفة الذين كانوا حول النجاشي حتى بدت دموعهم مصاحفهم إلى يعذوه والجلون كفتون كتار سلام ولا شو على كفر بس شو تنقطه بإيسا دوريا هي أكمده وأخذ النجاشي غودا وقال رحمه الله إنها إنما جاهده محمد يخرج وما قاله إيسا لا يخرج من مشكاة واحدة كان عن قول وقال وإما زاد محمد وقد أخذ أودا ألا ما جاء به إيسا بن مريم مثل هذا العود أمين يا الله ألا إذهبوا فأنتم خيوموا في أرضي آمينون السلام سبحان الله سمعنا من الله إنك أجب له ألا إن الزيون تناتوا وقتوا القريش القبو ستوا إلى قوات شو نعم الدراس إن أبو عمارة كذلك رواك الطعمهم جناتي نقر إن الله أن أنت قاسيمكم قنبس سيلوم إيو لأنت قنبس إباري لهال إن الله لنا ضروا جون إن يأكل رب العالمين جسجود النور بلو هذا خلاص ثملت بباتنا الفتك بلو أساقروا أواردوا شنيا جوهي الزورة كارفنا سيلة مريم إيو واذكر كيسة مريم إيو سيلة مريم إنجليزو سورة مريم أنا قبلا إنسان جمريم يا فقران بلا قليمتان نقرين بدرو كتاب التوراة والإنجيل بزبور بدرو كتبه نبره نقره له وأنا وأنا بأكيد أزور برسل وزر يوم الآخر ببعث بإيمان بإسلام بنبع أنقر أنقر نقره كل الزلاية تثبات وإن في زبور الأول إيه كتاب دمو بدرو كتاب وشن تثبتها تغلق قوالي خلاص إنجلي ياو بزيق لنجاشي سلاما ياو فوجدنا فيك نفي النجاشي مأمنا فكتا عجمي ينزل على شبه قراتش على قيو في الله كان يزمك قرات عبد الله بن مسعود إنا عثمان بن مسعود إنا عثمان بن عفان إنا عبد الرحمن بن عوف إنا زبير بن العوام إنا أم سلامة إنا أم حبيبة إنا جعفر بن أبي طالب أخو علي إنا زوجته يعني إيش ما ناسي أسماء بنت عميس الأبسية እነዚህ ነበሩ ካላስ እንደዛ ብሎ ተረጋግተው ባሉበት እነዚህ አፍራው በሄዱበት ተመለሰን ፈልጉ ብሏቸው ሄዱ ከዛ በዛ መካከል አንድ አጎቱ ልጅ ነጃሽን ስልጣን ይቀማው ይቀናቀነው ወጣ በቃ ኃይለኛ ምርጫ ሊካሄድ ተብሎ ፕሮግራም ተያዘ በመካከላቸው ባህር ነበር ይላል ካላስ እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ይሄን አከረጥቶና እሱ ከወደቀ እኛ መኖር የለንም በዚህ ሀገር አሁን ከሀገራችን ከሽተን ከቁፍ መተን እዚህ አሁን ጭንቅላይን ገባ ነው ስለዚህ አላህን በልብ ከልብ ለመኑ ነጃሽን ያ ረቢ በላይ አድርገው አታሽ እንዲሸነፈት አድርገው ብለዋል ለዛ ለዙበይር ብን አዋ የሆነች ቆዳ እፉ ብለው እንዳ ፊኛ ማለ በባህሩ እንዳያሰብያች ሀይቋል ወዳለበት ሄዶ ሲሰባውን የምርጫውን ሲሰባ ይህን ተሳትፎ እንዲመጣ ላኩት ይላል ሄዶ አጣርቶ መጣ በኋላ የበላይ አላህ አደረገው ነጃሽ أسمت ابن عبجار رضي الله عنه واربع ايه نعم حزام على بجوء الآن طالب وقالت بجوء الآن لا يتسمو سنارة يا مان جنة زاشد جنة زاشد سيك سبعت ايه دوم ينقر على بسيرا فهي اكامي مثلا باتساب عند الزاية والسلام يومده يومده وقالتو حيا ايه سنة مريم انجليه ويولد السبت عرق السبت ايه السبت من اندالوات من اندالت ملسو منو منو كما جمرا جمرا جبيل كما تعبا لسكالبي درس عند الزاية اينا ليلة قوت على سبرا عزا بخطي الانجي بقاتك علي يا إيسا جنر يا مريم جنر كالب على مولدها جنر يا مركزها جنر يا مطنصها جنر مولدها يا مامتها يا كذا دمو يا مستر مالس يا مركة الزرق الناس يا بالله اتشو كذا سوو تشالوات من دالك سيتنا قروا يا هم لي داوز عندما نبود إيسا بقاتك قبل سيلة الناس وعلى هونو كيجو أبقار بيهود كذا قصروا حالا وذي ذلك يهاتشو إيسا من مريم ذلك المذكور تفصيلا أهم لسنا قروا نيزاو إيسا يا مريم نشت إيسا ابن مريم أبات من أبريج بأبات من أبريج تراو إذن دم أنبياءوش تقال أيون بل كتران بيتسب أيوتون كتكبر بي كما كان كما ساسمتنا ميوتو في الأنبياءوش كما كتكاوة غير صب أيوتو ميلاد هم كان يهلال لجونه كتكاوة بيت ما إذا كون يديك آل لجونه بيهنا المعرف أقل ما يكبرون فضع للشرع إذن إنجل الناس تتكدسك إيهو بيت سباته مريم يا عمران بيت سبنا بالنزي يبيت النبوة بيت العلم بيت الحكمان آيات عشون إيهو تلك من دنه يبيت المقدس إمام نبر إيهو الناس عشون كدس مرام يتكبرتش يا مؤمن إيمان يتأمل يكرام بالتبيرنا بقنجنا نقنجنا بنقر بهلنا قال سبحان الله خير النساء أربعة مريم وخديجة وفاطمة وآسية وأبنبي عليه الصلاة والسلام تنقل ياو كذا ياو عيسى تنقل الزبرو وذن نفس أستقاج أباتي إلا تشو هذا أباتي رجل أباتي أستقاج تشو نبر جمو يذك على اللي تبيهون أعوذ بالله من ذلك يعني نبي اللي هو نيشن هنا كلا ذكارا لمعرق اندي عينا عيسى تاهم دمو نبينا سيبارو معرق فهل ذو ملكو يتمع الله فيهون الله نيسى تاهم وكذا الرمز المسلم تبعته في إيش أشراف كونها في أحساد كونها كما قال يعني إيش هرق لأبي سفيان والسلام عليكم يعني ذا إيسى ملك أولا كتبه ليمتر إيه إيسى مريم إيسى مريم قال لك الذي يمتر من نفس التراث ونبرو قالاتنا تناكره ذلك عيسى بن عمر قال لك وين قال ذلك عيسى بن مريم قال لك الذي يمتر التراث ونبرو حقه إن لا رجل ربك بما له ما له إني عبد الأتان كذا هي تعلم الحق بنوك يا مريم مقلتيا يا معرج مقلتيا يا لكنا مقلتيا عندي يجيت الناس ويجيت هذه الناس يبان جزء إن السانة كر من النكرين فيه أمثال من التراث ونبرو أيهوداويان لأن سارة وجهة لا يهنا ملكك تعالى إذا وجهة يدك على إجنبه بلو مريم جنسان عزراله إيسا يدك على إجنبه بلو لذاب الحسد واتو مريم نبي نجيب دعوات هذا القدر ليك الدعوات شو تساك الله شو نسارة وجهة ودعات لا يهنا تعالى شو لي أبنه نملا أبنه ويسو سنيا كتا نملا أبنه على إجنبه نسطورية يا عقوبية ملكانية يبارا نزل الله شو مسلم ولكن عبد الله ورسول وكلمة أهدى مريم وروه من هنا كما في السيد الرئيسي وبعد من السلطان جاءوا وإذا دوني على الأمر كاكت عم نسل كفل عنده أيضا وشنا وبكفري وقوله على مريم بوتان عظيم وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلنا ما إذا رموا أيضا وقت إذا رموا بلا وصابوا فالزا الشهد لكول أهم الذي نصار وقت إذا رموا من وقت الأجل نصار وقت كم إذا زواجه نفروا بوقته حواريات رفروا تصوروا تواريات كان مثل ما كان يا رجل عنده عيسى بست عربة النام فلا تكون في لغد الله وقيل عيدا نبقى الناس كذبوا عيسى بست عربة النام ومكر مكر الله كذبوا في لغد الله فسا ادرساتوا تفاتفوا يا الله جزء نبر سمو وستدوار كفيرو شواء يسار شن نبر حيدال كفيرو شو دمو ياو يا الله يا الله ملك سنيا نبر الله وذلاي وزقا بلوالو إن الزي ملكانيا نسطوريا يا قوبيا وش الله يا إيسا يا الله ديناو إيسا كتانا إيسا سلطة يوغناو سلطة كتان بيروس كمسلمو إجادة تامنا مسلم شنفو أتشاو فأصبحوا ظاهرين يا الذين آمنوا كونوا أنصارا كما قال إيسا بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال حواريين أنصار الله آمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا فاختلف الأحزاب من بين ميلاد إذن من المعلمين ذلك سبب قول لك الذي يمضي ما كان لله يعني التسليمين ولا بنت ولا هب يا الذي سلم منه لا ما كان لله ما أنبغي الأقل وشعي كباية فكذا من ليس من طال من ينظر لا إيسا ولا أزاي ولا ملائكة ولا شيء ليش يقولي ليش ما يأتي الفتيك نورو أين ذم إذا ما ذايت شالد كما لا يجب كيزم لو أراد الله يتخذ ولدا لاستفى بما يخلقه ما يشاء لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا لهوا قيل لج وقيل لهوا مثل لغة أهل اليمن مثل الميزان اللي كل فردا بالميزة مالتنا عندي إذا للمستعدة اللي جعله ما كفر أي بارا يتاثر مثل قول إذا كوني كان الرحمن ولد فأنا ولد عارضين عند تبار ما قال إذا يتقني ولدين سبحانه سبحانه لجعله ما تلك كرش في الرورية والعلوهية بأ الله بكمال الصفات بكمال الذات بكمال القدرة كرش مبوش كرش لهنا لازم نقول إيه قدرة سيرون الله كقول ترى سيرون سبحانه وتعالى بزوج إذا إيه بس نستعجل سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه إلى الله جل وعلا ترى تكتبه إذا قضى أمرا عند النكر كفر هذا اللي فرده كفر لك لبرد فسمه كفر لك فإنما يقوله إلى هن إلى هن فيقول هن ليه أو إذا قضى أمرا عند أمرا فإنما يقوله كن أهت إلى هن فيقول فيقول الجنة هل يعني مثلا عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كن من الله هذا كن كان عيسى بكن وليس عيسى كن عيسى هن بنيدو قال تغنينا انجي كن ما رسول راسون ايدلم لازم يقول لازم بعد الجهنيين قرآن مخلوق عيسى مخلوق ناتشو كن دلوا اتشو هالنا إذا نزل القرآن كن نو للذي مخلوق نزل كرا كرا شبنا رحمنا هنبل كان عيسى بكم وليس عيسى كن يا كائنات كوائن كون بارا كن بما بما نسر لجنة كائنات كوائن كون بارا يعني كونه سبحانه أي يوجد بكن وصل كن وصل فيكون إنه بإيثار من ذلك إذا قضى أمرين من أنه قال بأن يكون ولده ولم يمسس بشر قال كذلك يخلق ما يشاء إيسى مخلوق نو يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء إلى إيسى مولى إيسى مخلوق نو لما لك إني عبد الله الله يخلق البارع من يعلم إيسى قتالنا قتال ابن أملاكنا يعلم نقر من ميزة إذا ذاب باوري شيطاناوي شيطاناوي لن بروك اتفتر عن بي يسوس منا من يهود انبسا منا منا ما يلودنا قريمة حاسا نبسا منا من قتالنا وأملاكنا وهنا قال لن يعفو سوق سوق السلح أنا ما يتبطرون قريلا مولون باطل كنتون يا مسلمون شيء من الرجال عبد الله ورسوله قريبا قائلا مريم وروح مين هنا يوم الكام للذكر هلو يسوس كريستوس قيتانا برام النبوت وابلو سرسوات وذكا يا إيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وهم إله من دون إله شوالي ياك عالفوا على الله تعالى قال سبحانك أنا أقول ما ليس لي بياك إن كنت قلت وبكت عليك تعلم نفسي وتعلم في نفسي وأرى في نفسي إنك أنت علام لهم ما قلت إلا ما أمرتني به شو من ذنب أن اعبدوا الله ربي وحفظه كنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيني فرصة الرقيبة وأنت لا تشهي شيء نعم وإلا الله ربي وربكم إنه هو الله إننا نجدان خالق رازق رب خالق متولي تنكبا كابي فتاري أسكني قدائي تنكبا كابي أجل يرين أننا الله وإن الله الله ربي ورب الله هو إننا نجدان عبد الله شغله هي يا الله باريا من دي الله أيدن له أيدن له لن لقد كمال قال إن الله هو المسيح ابن مريم الله ما تقوى يا مريم من إيسا عنه يا رسا وشفر لقد كفر الذي قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال تعالى وقال له زي وقال النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم يداهمون قول الذين كفروا من قبل قاتلوا الله أن لا يصبروا اتخذ أعضاء الرهبان أربع من دول المسيح ابن مريم وما أمر إلا لعبد الله واحد الله إلا هو إلا إلا هو تعالى ما شكوه إلى الله سبحانه وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بنت يا بريستانت يا يوبا يا كاثوليك يا منام يا أرثوذكس يا تلاقي أملاك نتلاو يا ودك يا زكاة جهنم أرغم يا صبيان وين رد ورفع متهادا أستا يعني إن أنا تكذب كذا كذا كذا إن أنت كذب كذا كذا كذا كذا يوم نفري إني عبد الله لما جمع راقان عبد الله تزين وأنا عبد الله ورسول عبد الله عبد الله ما لك يكذب كذا إذا لم الله يكذب ورسوله دمو عند يهودا وجند ترى وذلك أي جنبا نجا إذا لا تكبا كبر ملاك سنيانه بلو يا لا وروح وجنفة إلى آخر هذا سرق أتسنيا ومن قال إيسا مخلوق نو ليلاو مخلوق مخلوق دو لا من روح بميلو الشيطان على إيسا روح الله بميلو لمن يوم الكامة سوتشم أنت روح الله يبقى روح تبالا من جنو يا إيسا نفس عند ليلاو نفس ستغول قال أباد كالناس لما قلنا السبب سلهونج سلتجني شمال عندي ليلة يا إيسا روح كالله روح قرات سلهونج سيدا إن مثل عيسى إلا الله كمثل آدم خلق أو من تراب ثم قال له كن فيكون فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين نفس تبلع روحي بلع من روحي ومن روحنا لذي جبريل روح له فارسنا روح المنفتات كلا جبريل نفس الدول بدل الله تدرس له نفسنا ومبارا وقال من روحي يمكن بمعنى نفس فقال يا بابا ومن روحي إني كمي كالكاتة روحا من روحي من أرواحي يو وزوء الذي كالكاتة روحه إن شاء الله إذا وللروح من أمر ربي أيضا لا كذا إن ذي أفارك بزيار سر من أسرار ذي فسر بعض الشائرة والصفلة فإذا نفخ فيه من روحي سر من أسرار لا لا إلا إذا قيل إن الروح سرنا الله ليلة آيات عاسم بلا كارنا ويسأل يقول الروح من أمر ربي وإلا مجرد تفسير الروح بالسر ليس بالصحيح إلا بلوازم كانون بالسر فأود هذا الصراط المستقيم على من قال لك إيه لو خلاص فاختلف الأحزاب من بينهم إفراوش وما كاكلات سو توزعقبوا تزكات سب كفيلوش الله كنيا كان بروا السدوار أعوذ بالله مما يقول كفيلوش الله كنيا كان بروا التعال كفيلوش دمو سوسنيا كتانا برا هيدا أفعال كفيلوش دمو ياو يا الله باريان ملاك سنياو إنيا كان برا ودى سماي أوتاو الرجاء إلى الرجاء والطمع لم تسمعه هذا إيش بمعنى إذا الرجاء وده ما نرجع وسوك الله بس سمع إلهي لاي كترسات الله إلنا يعني ما نسكني توه إيه سنا قومنا بر إيسا من الرأي الله إيه سنا قومنا كار خلاي وأنا برو سماي إن ده تعلق قوما سلا الله بقى الله لكر ماذا فرسان دي بارو كوسان بس كمال بس نمشي مرة جامد سلا جو لكن هذا لوجيك الزاو بسلا عمد عمين جي عمتين سريعا ويزن اي كبالونا لوجيك تنش قراد انه سوم تألفو مطارا بانك اللان نكا بانك اللان نكا اي انا قدامنا هيوان كجنة راتنا بيا سرطا ودى الزنيا عرم سي بررو استراك انا امالا جنبرو جيتا سيو يسوس كريستوس نبري هذا كلام باطل من البداء الى النهاية سيجمر يا مريم جناو قرب دي تولداو ايش يا عبا تمرت لي لنا كبره قال سبب بقى المهرس مين بار ده كده ايدن ده ما كتب على عالمون يا مهرس على مين بار النفس يا جنبوس نو الناس اللي تركوت تاريخ ارجو قطر ارجو هيدو بنا انجي اما تمرت سي بار يا سجينا تولد بس لذات بقى على ايدن انت ده يا كبره يسوع كريستو جت بقى يا كبره يا كبره كان يجي يسوي لي جاهز نعم بس كان يجي يسوي لي جاهز بس كذا كويس كان يجي يسوي لي آدم بنا بركة عند بره بيجت زيدا ده أنا آدم ولدو يا ولدو ولدو جاهزين نعم زيدا وتأ ورنا تولدوا زيدا بعد كذي عند بره بهذا فتيجي أدينا له في الوادو قال هذا ثقب يبقى بيهود ماذا سيجمر ثقب يعيد الله حتى سيجتمع من الله قال هذا راس ثقب يبقى إنسان يصبر وياه خليج المستوى يبقى في الدنيا أدينا أنت يا وش يقرأ يعني آدم من إيسا بعد زمن يقرأ يعني أو آدم كان هو سؤال إيش ناي آدم يوم جمر أنا بيجي بيهود إيسا يوم ترى سكرابي بس كسب على المجد محمد بيتشارج آخر ربيع بري إسرائيل ناجو بما كان كلاشة وسيل تشين أبي ياتر ايه تذهب يا علي شبنا في البايدة تقول انجل عندي بمفصل يا إلان عندي كاركت انجل مارا قطع إلان عندي دم اي نبرة منفصل نبرة عندي دم الناب قطع تنفسه مطع إلان عندي ايه يا تذهب زمريك لكو يا قطع جمال تذهب عرقة ها ما جمر من الله من نبرة سيقانا إذن كمن لابس رفيد بس ما ينبرو عملات بل الملك نبرة سيقانا خدا كمن لابس رفيد نارا نقول إياك بس ما ينبرو عملات مدر مطور سيقانا خدا سيقانا لابس اسكنزا من نبرة خدا انا سيقانا سيقانا لابس رفيد اندية تونو سمعينا عملاكوز بميلو الزعم مالا بلا مرتاسا منفس كيف مطع منفس من عينة منفس منفس هذا ساكتو خدا الناس قال بسنة أنا قرادي أنك ساك أسا كان في نور نبي آدم ايش يا باطن انت ورجال وزين الشيطان اعماله بمحال ياو فتنة ورباته هدفت نقر فتنة عند قال ابات مفتر ايه ده مولي انت اللي يقر ما يشي ايه قبا يا باطا ادي انت الزيرو انما سليسا اندرك مستقع ادم قال ابات كان انت فتروان ايه اللي قبلانا منما اشامانا مرمروس الجبا يا باطا ادم نفسه ولكن كان يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون አማቹ ያ ማለት ያ ቦታው ድላርጎ መጥቶ ገዛ ቢባ ነገር ከየት አለ በታሪ ሸይጣና ዝም ብሎ ፍልስፍና ካልሆነ በስተቀር እንዴት ይሆናል አይሆንም ያው ባቲ ነው ጀማኛው ስለነሱ አጥልቶ የሸሪዓት መግለጫ ከተረዳ በኋላ እነሱ ለአንዳንድ ትውስ እንደሚያመጡ ካልሆነ በስተቀር ማዶ መታሻለው እነሱ አቡ ይላሉ አቡ بابو خالا مناش إني أتاعنيهم إيه أبا ربنا توصلناه الله نبي يارو إيسا ليجني يارو إيش أباد كذي دبيبان خالا مسمى ماله إذا أباد كذبو خليك بفيت إن تساعني هلوم يا أبنا أباد كذبو إن دم يارو خليك بفيت هلوم يا أبنا أباد أبدك كذا إن دالو خليك هلوم يا أبنا بابني بابو خالا مناش إني أتامو أدرسون بلوان هذا بابي كارم يا ياتي بس ما بقول ده ما فتوا ده هذا أملاك عالية لا بس ما بالله أنا أقول ولد ما فت ولد إيسا ما فتوا جميل إيه ده ما اللي بعشر كوا أملاك أحد أملاك عالية إيسو بابا سو كاثوليك أجوبا إرثوذك إيه ده ما لو بيته زوبي نادل ما تقال يا بات إن من دارك الله زي لو شيء أنا أعمالهم إلا ما بغفل الله الله ليه سبحان الله أنت شفت مباد جوا إنجي وداود شان الرجال لكتاب الظلم اللي يا وتسرر ما بقاله لفطور من اللي خدام تلاصو دم تلاصو تمحص أن يوطى يمين لا يمين تسعى أيهود أبيان ليجدوس ميكاب طبت بلوم أشول يقود ليلا على الوستدوس إنجي هون أكال إنجي الكتالي هون إشلال استعمره هون عن ترار فَخَذَ الْبَيْنِيَّ تَوَزَّعَهُ تَتَكَاثَفَ فَوَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوا كَفَرَ وَهُوَ وَلَّاهُ مِنْ مَشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ كَكَبَّادُ قَلْ مَتَّعَدْنَا مَتَّعَدَمْ سَوْمَ الْقِيَامَةِ حُضُورُنَا غُدْمَا يَسِلَ أَسْنِي بِهِ أَسْنِي وَأَبْصِرْ مَنْ يَسُوبُ يَسْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَبْصِرْ مَنْ يَسْتَوِي تَبَارَكَ مَنْ يَهُونُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا وَلَنَّا نِمَتُ قَنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَهُونَ يَلْقَبَاچُو بِشِفَانِ اسْتَنَبَرُ شِفَانِ جَلَّتْنَا كُلُّ يَعْيَالُ يَا قَالُ مِنْ عَرَكَ الْوَاقِعِ إِلَّهُ لكن الظالم اليوم نجر كل نزيه جفنيوش بدنيا وعالم في درائم المجد سبهونا إميت علينا الشعو يلا هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه